الباب الخامس والسبعون ومئتان. باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم.